لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على ما يقوله الروافض، قال: وهم يقولون إن الإمام وجب نصبه لأنه لطف ومصلحة للعباد، فإذا كان الله ورسوله يعلم أن الناس لا يولون هذا المعين إذا أمروا بولايته، كان أمرهم بولاية من يولونه وينتفعون بولايته أولى من أمرهم بولاية من لا يولونه ولا ينتفعون بولايته. المعتزلة يقولون بوجوب اللطف والأصلح على الله، بوجوب اللطف يعني لأنهم نفاة للقدر، فإنهم يتكلمون فقط في الشرع، فيرون أن الله قدر ما هو لطف ومصلحة للعباد، أي عندهم هذا الجزء هو المشروع، شرع الله ذلك. فيقول: أنتم تقولون بوجوب نصب الإمام الغائب لأنه لطف ومصلحة للعباد. يقول في الجواب على ذلك: فإذا كان الله ورسوله يعلم أن الناس لا يولون هذا المعين، يعني الشخص المعين الإمام اللي دخل السرداب ده الله يعلم، لأنهم يقرون بالعلم. الرافضة يوافقون المعتزلة في هذه المسألة، فهم يقرون بعلم الله. يقول: أنتم تقرون أن الله عالم أن هذا الشخص المعين الذي دخل في السرداب الذي أمروا عندكم بولايته لا يولونه، يعصون الله عندهم ولا يولونه، ويقع قدرا خلاف هذا اللطف والأصلح. أيهم يكون أصلح لهم؟ أن يأمرهم الله بولاية من يولونه وينتفعون بولايته، ولا في بعض الظلم وبعض الفساد، لكن في الجملة الأمر إيه؟ في نفع في الولاية، في انتظام للأمور. أليست أولى من أن يأمرهم بولاية من لا يولونه، لن يتولى ولن ينتفع شيئا بولايته؟ لا شك أن اللطف بهم يقتضي أن يؤمروا بأن يولوا من يمكن ولايته وينتفعون به، وليس ولاية شخص لا يمكن أن ينتفع بولايته، كما قيل في إمامة الصلاة والقضاء وغير ذلك. يعني احنا مش عارفين في الصلاة مثلا، أو الناس مش هتخلينا نقدم الأقرأ لكتاب الله، ما يصلوش خالص، ولا يقولوا الإمام هو اللي وقف في الصف الأخراني، يقولوا كده مثلا لازم تقتدوا بالإمام اللي في الصف الأخراني وهو وقف في الصف ده، هو راجل غلبان ما عندوش إيه إمكانية إنه يعمل حاجة. يبقى الصح إن أنا أقول لهم صلوا ورا الإيه، ورا الإمام اللي مش حافظ، بس عشان تبقى فيه صلاة جماعة. وكذلك في القضاء، في واحد أعلم بالقضاء وفي واحد تاني يصلح للقضاء وعنده ظلم، لكن لابد أن الناس تتقاضي، فلابد أن لابد أن يؤمروا بأن يولوا من ينتفع بولايته. يقول: فكيف إذا كان ما يدعونه من النص من أعظم الكذب والافتراء؟ يعني أصلا أنتم عندكوش حاجة أن ربنا هو أمر بهذا الإمام المعين. يقول: والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أمته بما سيكون وما يقع بعده من التفرق، فإذا نص لأمته على إمامة شخص يعلم عليه الصلاة والسلام أنهم لا يولونه بل يعدلون عنه ويولون غيره، يحصل لهم بولايته مقصود الإمامة، وأنه إذا أفضت النوبة إلى المنصوص حصل من سفك دماء الأمة ما لا يحصل بغير المنصوص بزعمكم. يعني ستة بتقولوا الحسين منصوص عليه، حاول الحسين انه يصل لإيه؟ للإمامة. إيه اللي حصل؟ قتل هو وأهل بيته وسبعين من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. حاول ذلك فترتب على ذلك سفك الدماء. يبقى إذن إذا كان الأمر كذلك، والحسن كذلك، أفضت النوبة عندكم إلى أنه هو المنصوص عليه، الدور جه عليه وجه الحسن تولى وقال لو توليت واستمر في الولاية هتقتل إيه؟ دماء عظيمة، تسفك دماء عظيمة جدا، فتنازل عن الإيه؟ عن الولاية. يقول إن أنه إذا أفضت النوبة إلى المنصوص حصل من سفك دماء الأمة ما لم يحصل من غير بغير المنصوص. عشان كده الحسن أن نمنع سفك الدماء ويتنازل لمعاوية. يقول ولم يحصل من مقاصد الولاية ما حصل بغير المنصوص. يعني اللي حصل من ولاية الحسين على زعمكم إيه اللي حصل من مقاصد الإمامة؟ ولا حاجة. طب اللي حصل من ولاية معاوية بن أبي سفيان من مقاصد الإمامة؟ حصل كثير، ما هو عنه عندكم غير منصوص. يقول كان الواجب العدول عن المنصوص. لو هي كده يبقى نقول لا ده واجب، ده لو في نص يبقى الواجب ان احنا نعدل عن المنصوص الى غير الايه المنصوص عليه. مثال ذلك ان ولي الامر اذا كان عنده شخصان ويعلم انه ان ولى احدهما اطيع وفتح البلاد واقام الجهاد وقهر الاعداء، وانه اذا ولى الاخر لم يطع ولم يفتح شيئا من البلاد بل يقع في الرعية الفتنة والفساد. كان من المعلوم لكل عاقل أنه ينبغي أن يولي من يعلم أنه إذا ولاه حصل به الخير والمنفعة، لا من إذا ولاه لم يطع وحصل بينه وبين الرعية الحرب والفتنة. نقول مثال اللي هو عمر بن عبد العزيز مع الإيه؟ مع القاسم بن محمد. القاسم بن محمد افضل من مين؟ من هشام بن عبد الملك. ومع ذلك عمر بن عبد العزيز عمل ايه؟ ما لغاش العهد الذي كان ماخوذا قبل ذلك من عهد وكان مين اللي بعد عبد الملك بن مروان؟ يعني اول واحد مسك بعدي مين؟ لا قبل عمر بن عبد العزيز سليمان. سليمان مسك اولا، سليمان بن عبد الملك هو اللي ايه اللي خد العهد لعمر بن عبد العزيز عشان يسكت بني اميه عشان ما يخرجوش على عمر بن عبد العزيز، جاي قال وبعده مين؟ وبعده هشام. ماشي كده؟ طب عمر بن عبد العزيز ما غيرش الكلام ده ليه؟ لانه عارف ان هيحصل ايه؟ فتنه عظيمه جدا، مع انه بيقول لو كان الامر الي، وهو الامر الي فعلا، بس هيترتب عليها ايه؟ مفسده. ما عدلت عن القاسم بن محمد، لكن بنو اميه عمرهم ما هيسيبوه يولي مين؟ القاسم بن محمد. ولذلك هو بيقول اذا كان اقع في رعيه وفساد يبقى لابد ان يولي من يعلم أنه إذا ولاه حصل به الخير والمنفعة، فكيف مع علم الله ورسوله بحال ولاية الثلاثة وما حصل فيها من مصالح الأمة في دينها ودنياها اللي هي أبو بكر وعمر وعثمان؟ حصلت مصالح قد إيه؟ الفتوحات كلها تمت في إيه؟ في عهد الثلاثة، ولا فتوحات حصلت في عهد علي رضي الله عنه لأجل أن كان منشغلا بقتال أهل البغي وقتال الخوارج. يقول فكيف مع علم الله ورسوله بحال ولايات الثلاثة وما حصل فيها من مصالح الأمة في دينها ودنياها لا ينص عليها عليهم وينص على ولاية من لا يطاع، بل يحارب ويقاتل حتى لا يمكنه قهر الأعداء ولا إصلاح الأولياء. يعني علي بن أبي طالب حارب وقاتل، هل قهر المخالفين له؟ ما حصلش. فبيقول إزاي أنتوا تقولوا أن الثلاثة دول هم اللي مش منصوص عليهم وعلي هو المنصوص عليه، وتكون المصالح اللي حصلت في عهدهم أعظم من إيه؟ من المصالح اللي حصلت في عهد علي رضي الله عنه، وانتوا بتقولوا بوجوب اللطف والأصلح، يبقى كان هون أصلح للعباد الواجب ان ربنا يأمر به اللي مش منصوص عليه عنده. صحيح، مش ربنا عالم والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ايه اللي هيحصل فيه من بعد ذلك لمولد الثلاثة ابو بكر وعمر وعثمان؟ يعني ربنا يعلم سبحانه وتعالى، وأعلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال الخلافة فيكم 30 سنة ثم تكونوا ملكا. فبيقول انتوا عندكم ان الثلاثة دول غير منصوص عليهم، مش كده؟ ربنا يعلم انه حصل فيهم من الخير ومصالح الأمة أعظم مما حصل في عهد علي، مش كده؟ وانتوا بتقولوا بوجوب اللطف والإيه والأصلح، يبقى الواجب انه يولى مين؟ اللي عنده يعني هو جاب دخل لهم من جانب المعتزلة بتاع اللطف والأصلح عشان يقول يجب على ربنا عندكم انه يولي مين؟ انه يولي الثلاثة دول، لان حصل مصالح من الأمة اكتر من ايه؟ من اللي حصل في عهد علي. ده علي رضي الله عنه نفسه ما قدرش يقهر الايه؟ المخالفين له، فضل معاوية موجود لغاية ما قتل علي رضي الله عنه. ما هو بيقول انتم قلتم، فبيلزمهم بقى بان انتم يلزمكم تقولوا على الكلام ده، يلزمكم تقولوا يجب ان يكون المولى هو مين؟ ابو بكر وعمر وعثمان، لان المصالح اللي حصلت لهم ايه؟ اعظم هل هو الاصلح، وان اللطف بالامه وبالعباد اكتر جدا من ايه؟ ابو بكر وعمر وعثمان من اللطف بامر عليه. يقول وهل يكون من ينص على ولايتها، وهل يكون من ينص على ولاية هذا دون ذاك إلا جاهلا إن لم يعلم الحال؟ يا إما هتقول إن ربنا ما كانش يعلم، ماشي كده، عشان يأمرهم بولاية علي اللي ما حصلش فيه لا لطف ولا أصلح، ولا مين وقعوا تولية الإيه؟ الثلاثة. فبيقول ده لزمكم إن أنتوا تقولوا إن ربنا لا يعلم، أو ظالما مفسدا إن علم. يا سبحان الله، والله ورسوله بريء من الجهل والظلم. وهم يضيفون إلى الله ورسوله العدول عما فيه مصلحة العباد إلى ما ليس فيه إلا الفساد. يعني أنتوا تقولوا أن ربنا أوجب تولية الاثناشر، ماشي كده، اللي هو غيرهم تولى الأمور وحصلت مقاصد الإمامة، فأنتوا بتقولوا لهم لازم هم اللي يتولوا، ولما جه الحسين يحاول يتولى حصل ايه؟ فساد. يبقى انتوا تتهموا ربنا عندكم على مذهبكم بان ربنا ايه؟ امر بذلك، وذلك فساد. وعشان كده الصحابة رضي الله عنهم كانوا نصحوا الحسين ان هو ايه؟ ما يخرجش، عشان المفسدة اللي هتحصل، قتل هو وسبعون من اهل بيته. فهذا الامر عندكم مأمور به وهو من الفساد، والمصالح منهي عنها، يبقى انتم بتنسبوا ربنا ان هو ايه؟ امر بالايه؟ بالفساد، عدل عن ما فيه مصلحه الى ما فيه المفسده. فاذا قيل ان الفساد حصل من معصيتهم لا من تقصيره، قيل افليس ولايه من يطيعونه فتحصل المصلحه اولى من ولايه من يعصونه فلا تحصل المصلحة بين المفسدة. يعني الناس ما سمعتش كلام الحسين فحصل من ذلك ايه؟ مفسدة. الناس ما سمعتش كلام علي بن ابي طالب رضي الله عنه كما ينبغي، حصل من ذلك مفسدة. طب يبقى ازاي كنتوا عايزين من اول الامر تقع المفسدة من غير ما تحصل مصلحة في قضية ولاية ابي بكر وعمر وعثمان؟ يقول ولو كان للرجل ولد وهناك مؤدبان إذا أسلمه إلى أحدهما تعلم وتأدب، وإذا أسلمه إلى الآخر فر وهرب. مدرس بيقعد يضربه ويقرفه، والتاني ياخده بالراحة ويجيب له بونبوني ويعلمه، والولد هيستجيب للي إيه؟ اللي بيعلمه ويديله بونبوني، والتاني هيفر منه ويهرب. أفليس إسلامه إلى ذاك أولى؟ طالما أنه بيطيعه وعارف يجيبه إزاي. ولو قدر أن ذاك أفضل، حتى ولو قدر أن اللي بيضربه هو إيه؟ متمكن في المادة بتاعته بس عنيف، أو ما ينفعش، ممكن يكون أفضل. ولو قدر أن ذاك أفضل، فأي منفعة في فضيلته إذا لم يحصل للولد به منفعة لنفوره عنه. ولو خطب المرأة رجلان أحدهما أفضل من الآخر، لكن المرأة تكرهه، وإن تزوجت به لم تطعه بل تخاصمه وتؤذيه، فلا تنتفع به ولا ينتفع هو بها، والآخر تحبه ويحصل به مقاصد النكاح. أفليس تزويجها بهذا المفضول أولى باتفاق العقلاء؟ هتقرف التاني وهيقرفها، اللي هو الكويس تتمنى لها يا بنت عالي، يا بنت تقول له هو التاني ده اللي هو مستواه ضعيف ومستواه مش ملتزم وبيفوت طاعات كتير بس بتحبه، يبقى الصح انها هنجوزها من لمين؟ اللي بتحبه. حاجات عجيبه مش كده؟ بس هو ده اللي هو الصحيح. ها؟ وقائع؟ لا، لو احنا عارفين انها كده عشان مراعاه المصالح ولا ايه؟ والمفاسد. المفروض ان الولي يدور على انه اصلح لبنته مناسب لها وليس الافضل جملة. البعض كان بيسأل يقول ايه ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم ما زوجش فاطمة لأبي بكر وعمر وعثمان مع انهم افضل من ايه؟ من علي. مين هو في الحقيقة اللي كان بيناسبها؟ بدل ما السن هو قريب منهم كلهم فضلاء، وبعدين علي بن ابي طالب قريب منها في السن، ابن عمها، متربين تربية واحدة، الرسول هو اللي مربيه وضمه إليه، فقريب إن هو إيه؟ إنها تكون يعني أقرب إليه من أبي بكر وعمر اللي هو قد أبوها تقريبا، لأن الرسول بينه وبين بكر كام سنة؟ سنتين، وبينه وبين عمر 8. عمر توفي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، عنده 63 سنة بعد لا 10 و2 12، بينه وبين عمر، بين علي وبين عمر 22 سنة، وعثمان أكبر من كده، عثمان توفي عنده 84 سنة. بس ليس العبرة بالإيه؟ بالأفضل إلا أن يحصل به مقصود الإمامة. ونص من ينص يقول أفليس تزويج المرأة بهذا المفضول الذي تحبه أولى باتفاق العقلاء؟ ونص من ينص على تزويجها بهذا أولى من النص على تزويجها بهذا؟ فكيف يضاف إلى الله ورسوله ما لا يرضاه إلا ظالم أو جاهل؟ هذا ونحوه مما يعلم به بطلان النص، وبتقدير أن يكون علي هو الأفضل الأحق بالإمارة، لكن لا يحصل بولايته إلا ما حصل، وغيره ظالم يحصل به ما حصل من المصالح اللي خلى الحسن يتنازل. لو افترضنا أن معاوية ظالم ومعاوية متأول، فكيف إذا لم يكن الأمر كذلك لا في هذا ولا في هذا؟ فلا أبو بكر ظالم ولا عمر ولا عثمان ولا حتى معاوية. فقول أهل السنة خبر صادق وقول حكيم، وقول الرافضة خبر كاذب وقول سفيه. فأهل السنة يقولون الأمير والإمام والخليفة ذو السلطان الموجود الذي له القدرة على عمل مقصود الإمامة، كما أن إمام الصلاة هو الذي يصلي بالناس وهم يأتمون به، ليس إمام الصلاة من يستحق أن يكون إماما وهو الذي يصلي بأحد، لكن هذا ينبغي أن يكون إماما. والفرق بين الإمام وبين من ينبغي أن يكون هو الإمام لا يخفى على الطغام. يعني الإمام في الصلاة ممكن واحد وراء أحسن منه، هذا ينبغي أن يكون إيه؟ إماما. لكن الإمام الحقيقي مين؟ اللي تصلى قدامهم. الإمام والأمير والخليفة هو ذو السلطان الموجود ليس المعدوم، ماشي كده؟ وليس العاجز، وليس من له سلطان، وليس من له شوكة. ويقولون إنه يعاون على البر والتقوى دون الإثم والعدوان، كلام رائع. واحد ظالم تولى، هنساعده على البر والتقوى وما نساعدوش على إيه؟ الإثم. يقولك انت بتساعده، بتساعده على إيه؟ بد أن ينظر في ذلك. إذا ساعده على ظلم وعدوان يبقى هو ظالم ورخ، معتدي ورخ. لكن إذا عاون على إقامة أمر يعني يكون فيه المصلحة أكبر، خلاص يبقى يعاون على البر والتقوى دون الإثم والعدوان ويطاع. لا أبدا، مظبوط. عايز يقول الإمام اللي صلى بالناس إمام، واحد أفضل منه واقف في الصف، ده في الحقيقة حكمه إيه؟ مأموم، ينبغي أن يكون إماما. الفرق بين دي ودي، الطغام اللي مش فاهمين هيبقوا فاهمين الحتة دي، يعني ده ما يخفش على الطغام فكيف يخفى على العلماء؟ ماشي. يعني إذا إذا إذا الطغام هيفهموا الحكاية دي، لو جيت أي واحد راجل شيخ الناس بتحبه وكرا راجل محترم وجابوا له بتاع الأوقاف اللي بإيه اللي هو ما بيعرفش يقرأ وبيغلط في الفاتحة واللي بيغلط في السورة، وبعدين الراجل قاله يقف انت في الصف، راح جاي الراجل عمل ايه عشان يتحصلش مشكلة، وقف في الصف، يقولوا مين اللي صلى امام؟ بتاع الأوقاف. فهمنوها ماشي كده؟ الفرق بين دي ودي هي الفرق بين ايه؟ بين من يخفى، بين من هو امام وبين من ينبغي ان يكون اماما. الفرق بين حالتين حاجة واضحة جدا، الطغام فهمينها يبقى العلماء ايه؟ اكثر فهما. كما في الصحيحين يقول ويقولون انه يطاع في طاعة الله دون معصيته ولا يخرج عليه بالسيف، واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم انما تدل على هذا. كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس يخرج عن السلطان شبرا فمات عليه، مات على الخروج، إلا مات ميتة جاهلية. اتفق عليه. فجعل المحظور هو الخروج على عن السلطان ومفارقة الجماعة، رغم أن هو رؤية منهما إيه؟ ما يكره، وأمر بالصبر على ما يكره من الأمير أو ما يكره من الأمير. لم يخص بذلك سلطانا معينا ولا أميرا معينا ولا جماعة معينة. فصل في الرد على الرافضي في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع. قال الرافضي الفصل الثاني أن مذهب الإمامية واجب الاتباع. مضمون ما ذكره أن الناس اختلفوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب النظر في الحق واعتماد الإنصاف، واعتماد الإنصاف. ومذهب الإمامية واجب الاتباع لأربعة أو وجوه: لأنه أحقها وأصدقها، ولأنهم باينوا جميع الفرق في أصول العقائد، ولأنهم جازمون بالنجاة لأنفسهم، ولأنهم أخذوا دينهم عن الأئمة المعصومين. وهذا حكاية لفظه، يعني هو بلفظ كده هم جازمون بالنجاة لأنفسهم، وأهل السنة يقولوا عن نفسهم لا، يقولوا نرجو أن ندخل الله الجنة ونعوذ بالله من النار، ولكن هم جازمون بأن الناجين هم مين؟ أهل السنة. لكن مش كل واحد في إيه؟ في نفسه، مش كده؟ طب دي تبقى حجة ان اي واحد يجزم لنفسه بالنجاة وهو غلطان مبتدع، تبقى دي دلالة على ان هو الصح. ما شيء عجيب. قالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هو احنا عشان امتنعنا أن نحكم على أحد الواحد منا من أهل السنة بالجنة والنار، لأنه بالجنة يعني خصوصا يعني بأنه ناج ضمن أهل السنة، يبقى معنى ذلك أن احنا مشكين في مذهبنا؟ لا، احنا متأكدين مذهب، بس ممكن يكون بنعمل ايه؟ معاصي وذنوب. أما أن انتوا بتقولوا بيانوا جميع الفرق في أصول الاعتقاد، طب دي حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ دي حاجة وحشة، دي حجة على أنهم حق. شيء عجيب أوي. أحقها وأصدقها، بيقولوا أحقها وأصدقها، جبتها منين؟ بالادعاء المجرد. ما كل طائفة بتقول إيه؟ إحنا أحق وأصدق. وبعدين بتقولوا خدوا دينهم على أئمة المعصومين. طب هو فين الدليل عن إن أنتوا دول معصومين؟ فضلا عن فين الدليل إن أنتوا نقلتوا عنهم صح نقل صحيح؟ طب جيبوا لنا نقل عن علي بإسناد صحيح فعلا، عن الحسن، عن الحسين. ده احنا شايفينه قدام عينينا وكل العالم يعلم ان الحسن ترك الامامة طواعية، ان قالوا عنه حرف واحد صح انه كان خايف وانه كان بيعملها تقية. كلام باطل قطعا. دول قال الرافضي انه لما عمت البلية بموت النبي صلى الله عليه وسلم واختلف الناس بعده وتعددت آراؤهم بحسب تعدد اهوائهم، فبعضهم طلب الأمر لنفسه بغير حق وبايعه أكثر الناس للدنيا. لا حول ولا قوة إلا بالله. هو أبو بكر طلب الأمر، ده هو قال قد رضيت لكم إيه أحد الأمرين، وبعدين يقول قد بايعه أكثر الناس للعلم من ضمن اللي بايعوا مين؟ علي بن أبي طالب. بعدين بتقول للدنيا، يعني نيتهم فيها إيه؟ ده أنت دخلت جوه نيتهم علشان يبقى هم يريدون الدنيا. يقول كما اختار عمر ابن سعد ملك الري اياما يسيره لما خيره بينه وبين قتل الحسين مع علمه بان من قتله في النار، واختار في ذلك واختياره ذلك في شعره حيث يقول فوالله ما أدري وإني لصادق أفكر في أمر علي على خطرين أفكر في أمر على خطرين، أترك ملك الري كما اختار عمر بن سعد ملك الري ملك الري أياما يسيرة. عمر بن سعد ده القائد اللي قتل السرية اللي قتلت الحسين، هو اختار ايه؟ ملك الري. بيقول فوالله ما ادري واني لصادق افكر في امر على خطرين، اترك ملك الري والري منيتي ام اصبح مأثوما بقتل حسيني وفي قتله النار التي ليس دونها حجاب وملك الري قرة عيني. وبعضهم اشتبه عليه الامر عليه، وطبعا يجيبوا الاشعار دي عشان ايه؟ ياكدوا ان طبعا هم مجرمين، عمر بن سعد وامثاله اللي قادوا السريه التي قتلت الحسين مجرمين بلا شك. لا مش هو ده. يقول وبعضهم اشتبه الامر عليه وراى لطالب الدنيا مبايعا فقلده وبايعه وقصر في نظره. طبعا بيعرض بمين؟ بعمر، هو اللي بايع ابا بكر ليه؟ للدنيا. فبيقول راى طالب الدنيا هو ابو بكر، راى له مبايعا اللي هو عمر فقلده وبايعه وقصر في نظره فخفي عليه الحق فاستحق المؤاخذه من الله تعالى باعطاء الحق لغير مستحقه بسبب اهمال النظر. وبعضهم قلد لقصور فطنته ورأى الجم الغفير فتابعهم وتوهم أن الكثرة تستلزم الصواب وغفل عن قوله تعالى وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. وبعضهم طلب الأمر لنفسه بحق له وبايعه الأقلون الذين أعرضوا عن الدنيا وزينتها ولم يأخذهم في الله لومة لائم، بل أخلصوا لله واتبعوا ما أمروا به من طاعة من يستحق التقديم. وحيث حصل للمسلمين هذه البلية وأجب على كل أحد النظر في الحق واعتماد الإنصاف، واعتماد الإنصاف، وأجب على كل أحد النظر في الحق واعتماد الإنصاف، وأن يقر الحق مستقرة ولا يظلم مستحقه. فقد قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. وإنما كان هذا مذهب الإمامية واجب الاتباع لوجوه، هيجيب الوجوه اللي جاية بعد كده اللي سبق. يقول هذا لفظه، فيقال إنه قد جعل المسلمين بعد نبيهم أربعة أصناف، وهذا من أعظم الكذب، فإنه لم يكن اللي هو بيقول إيه بقى الحتة بتاعت بعضهم اشتبه عليه، بعضهم اللي هو بايع أبا بكر لأنه طالب للدنيا بايعه أكثر الناس للدنيا، فعمر ده اللي بايعه، فيقول بعضهم اشتبه عليه الأمر، رأى لطالب الدنيا مبايعا فقلده وبايعه وخسر في نظره فحق فخفي على حق، وبعضهم قلده قلد لقصور فطنته، وبعضهم طلب الأمر لنفسه بحق الله. هو بيقول هنا بيقول يعني بيقول الفرقة الرابعة يعني ثلاثة، واحد اللي هو بايع بالظلم للدنيا اللي هو عمر، وبعد التانيين بقى اللي هم اشتبه عليهم الأمر فبايعوا في قصور في النظر وقلدوا، وبعضهم قلد لقصور الفطنة، وقليلين جدا هم اللي بايعوا على ابن أبي طالب. بيقول كذب إنه قد جعل المسلمين بعد نبيهم أربعة أصناف، وهذا من أعظم الكذب، فإنه لم يكن في الصحابة المعروفين أحد من هذه الأصناف الأربعة، فضلا عن أن لا يكون فيهم أحد إلا هذه الأصناف، إما طالب للأمر بغير حق كأبي بكر في زعمه، وإما طالب الأمر بحق كعلي في زعمه، وهذا كذب على علي وعلى أبي بكر، فلا علي طلب الأمر لنفسه قبل قتل عثمان، ولا أبو بكر طلب الأمر لنفسه فضلا عن أن يكون طلبه بغير حق، وجعل القسمين الآخرين إما مقلدا لأجل الدنيا وإما مقلدا لقصوره في النظر، وذلك أن الإنسان يجب عليه أن يعرف الحق وأن يتبعه، وهو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليه الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا هو الصراط الذي أمرنا أن نسأله هدايتنا إياه في كل صلاة بل في كل ركعة. وهذه الأمة خير الأمم، وخيرها القرن الأول. كان القرن الأول أكمل الناس في العلم النافع والعمل الصالح، وهؤلاء المفترون وصفوهم بنقيض ذلك بأنهم لم يكونوا يعلمون الحق ويتبعونه، بل كان أكثرهم عندهم يعلمون الحق ويخالفونه. يقول بعضهم طلب الأمر لنفسه بغير حق وبايعه أكثر الناس للدنيا، وهم عارفين أنه هيخشوا النار كما اختار عمر بن سعد ملك الري. يقول كما يزعم في الخلفاء الثلاثة وجمهور الصحابة والأمة، وكثير منهم عندهم لا يعلم الحق بل اتبع الظالمين تقليدا لعدم نظرهم المفضي إلى العلم، الذي لم ينظر قد يكون ترك النظر لأجل الهوى وطلب الدنيا، وقد يكون لقصوره ونقص إدراكه، وادعى أن منهم من طلب الأمر لنفسه بحق يعني عليا، وهذا مما علمنا بالاضطرار أنه لم يكن. فلازم من ذلك على قول هؤلاء أن تكون الأمة كلها كانت ضالة بعد نبيها ليس فيهم مهتد، فتكون اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل خيرا منهم، لأنهم كانوا كما قال الله تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود والنصارى افترقت على أكثر من 70 فرقة فيها واحدة ناجية، وهذه الأمة على موجب ما ذكروه لم يكن فيهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أمة تقوم بالحق